إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء الكفار الذين سبوا الله عز وجل فنسبوا إليه الصاحبة والولد، وآذوا رب العزة جل جلاله وشتموه وكذبوه حين زعموا أنه لا يعيدهم كما بدأهم أول مرة. والمنافقون كذلك أيها المسلمون عباد الله، كذابون في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أحوالهم. الواحد منهم يخالف مظهره مخبره، وقوله فعله، ومدخله مخرجه، هو كاذب في أحواله كلها. أيها المسلمون عباد الله، إن حقيقا بكل مسلم أن ينزه لسانه عن الكذب، أن يكون صادقا مع الله عز وجل يعبده، لا يشرك به شيئا، لا يرائي، لا يسمع، لا يريد أن يطير له بين الناس ذكر حسن، بل هو صادق مع الله في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، بكرة وعشية. هو صادق مع الله عز وجل إذا كان بين الناس أو إذا خلا بربه جل جلاله. إن حريا بكل مسلم أن يتجنب الكذب في أقواله، لا يكذب على الله ولا يكذب على الناس، لا يكذب على صغير ولا كبير، لا يكذب على زوجة ولا ولد، لا يكذب طمعا أو رهبة أو رغبة أو خوفا، بل يصدق على أحواله كلها. هذا هو حال المؤمن. لما أيها المسلمون عباد الله؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الكذب ضد الإيمان، أن الكذب والإيمان لا يجتمعان. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها، على الصفات كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن لا يكذب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب الكذبة فلا يزال في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. نبينا عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم الذي سلم قلبه من الضغن ومن الحقد ومن كل مرض، إذا كذب إنسان كذبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجد في نفسه على ذلك الكاذب حتى يعلم أنه قد أحدث من تلك الكذبة توبة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن حديثا كهذا يساق في مثل هذا اليوم المبارك، لأن الكذب صار شريعة عند كثير من الناس. الواحد منهم يصبح ويمسي، يدخل ويخرج وهو يكذب والعياذ بالله، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب عند الله كذابا. وقد علمنا معشر المسلمين أن الكذب ريبة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الإخبار بخلاف الواقع ليس سمتا لعباد الله المؤمنين ولا صفة لعباد الله المخلصين. أيها المسلمون عباد الله، إن ناسا كثيرين مولعون بنقل الأخبار على أي وجه كانت، ثم إن الواحد منهم إذا سئل: ما سندك؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ فإنه ينقل سندا مظلما يروي فيه كذاب عن مدلس، عن من يهم في كلامه، عن من يخلط في أخباره. هذا يزيد وذاك ينقص، وهذا يضيف وذاك يحذف، حتى تخرج الأخبار إلى الناس شائهة مغبرة ليس عليها أثارة من صدق ولا نور ولا هدى. إن كثيرا من الناس إذا جاءه خبر فإنه لا يبالي بأن يذيعه وأن ينشر، يستغل ما سخر الله عز وجل من أجهزة وما آتى الناس من تقنيات معاصرة، يستغل هذا كله في ترويج أخبار ما تأكد من صحتها ولا تثبت قبل أن ينقلها. وبئس مطية القوم زعموا، بئس مطية القوم زعموا. لو قلت له من أين لك هذا، من أين هذا الخبر، فإنه يقول لك إن الناس يتحدثون، إن الناس قد تكلموا، هذا خبر قد استفاض، هذا أمر قد شاع، ولربما رمي مؤمنون صالحون بالباطل، ولربما روج عن محصنات غافلات مؤمنات قالت السوء وحديث الإفك، ولربما رمي مؤمن بما ليس فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطن وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج منه وليس بخارج. هذا الذي يرمي عبد الله المؤمن بما ليس فيه، لربما ينسب إليه أنه لص سارق، أو أنه خائن مارق، أو أنه ذو عقيدة زائغة، أو ذو رأي منحرف، أو ينسب إلى مؤمن أو مؤمنة فاحشة أو باطلة. هؤلاء جميعا يسكنهم الله عز وجل ردغة الخبال. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ردغة الخبال أنها عصارة أجسام أهل النار. هذا الذي يتكلم عن المؤمنين بالباطل ويروج عنهم الإفك يغرقه الله عز وجل في عصارة أهل النار، في عرقهم، في دمائهم، في قيحهم، في صديدهم، حتى يخرج مما قال، وهيهات هيهات أنى له الخروج. إن ربنا جل جلاله أثنى على طائفة من عباده المؤمنين بأنهم يحسنون بإخوانهم الظن، وأنهم يمسكون ألسنتهم عن قالة السوء. يقول جل من قائل: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما تكلم الناس في عرض أم المؤمنين عائشة وصفوان بن المعطل رضوان الله عليهما. دخل هذا الرجل المبارك أبو أيوب على زوجه أم أيوب فقال لها: يا أم أيوب، أسمعت ما يقول الناس عن عائشة وصفوان؟ قالت: بلى، وهو والله الكذب. قال لها: يا أم أيوب، أكنت فاعلته؟ هل يمكن أن تقعي في الفاحشة؟ قالت: معاذ الله. قال لها: فعائشة خير منك وصفوان خير مني. الإنسان يظن بنفسه خيرا، وواجب عليه أن يظن بكل مؤمن ومؤمنة خيرا. إذا سمعت قالة سوء أو حديث إفك أو إشاعة باطل فواجب عليك أن تدفعها، أن تكذبها، أن تزجر قائلها، أن تنكر على مروجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المؤمن ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. من ذب عن عرض أخيه المؤمن ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. أيها المسلمون عباد الله، إن المتأمل في أحوال الناس في زماننا هذا يجد ألوانا من الكذب، أنواعا من المين، أفحشها وأقبحها وأرذلها وأعظمها إثما عند الله الكذب على الله، الكذب على الله جل جلاله بأن يقول امرؤ هذا حلال وهذا حرام بغير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير. وما أكثر هذا في دنيا الناس اليوم، إن ناسا لا يستطيع أحدهم أن يقول لا أدري، لا يقدر على أن يقول الله أعلم، يرى أن ذلك يزري به، يحط من منزلته ومكانته، ولذلك يخوض مع الخائضين، يهرف بما لا يعرف، يتكلف ما لا يحسن، وهو غافل عن قول ربنا جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله أذن لكم أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام أم على الله تفترون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يا مسلم نزه لسانك أن تقول على الله ما لا تعلم، نهينا عن التكلف، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، إياك إياك والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الأحاديث المشتهرة، ما أكثر الأخبار المتناقلة يرسلها هذا لذاك ويقول له أنشر تؤجر، من نشرها لعشرة فعل الله به كذا وكذا، ومن مسحها فعل الله به كذا وكذا. يكذب الواحد فيهم مرتين حين ينقل حديثا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتثبت، وثانيا حين يرتب على ذلك مثوبة أو عقوبة ما أنزل الله بها من سلطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على سائر الناس، فيا من تضغط على زر تنشر حديثا مختلقا مصنوعا مكذوبا موضوعا، تب إلى الله عز وجل. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، من أنواع الكذب الكذب في الأفعال، أن يتصنع الإنسان شيئا يريد أن يظهر أمرا لا حقيقة له في الواقع. بعض الناس إذا رأى الناس حرك شفتيه وكأنه يذكر الله والله يعلم أنه ليس بذاكر، بعض الناس ربما يتصنع أمام الناس أنه منفق متصدق جواد كريم وهو ليس بذاك، هذا كله كذب. ربنا جل جلاله ذكر ناسا في القرآن كذبوا بأحوالهم قبل أن يكذبوا بأقوالهم. يقول جل من قائل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إخوة يوسف جاءوا يبكون كذبا بغير حقيقة، يظهرون دموع التماسيح، ثم بعد ذلك كذبوا بالقول. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هكذا كذبوا بالحال أولا، ثم كذبوا بالمقال رابعا. أيها المسلمون عباد الله، من الكذب أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، أن يتشبع بما لم يعطى. بعض الناس قد يظهر من حاله علما أو مالا أو جاها وهو ليس كذلك، يظهر أنه عالم وليس بعالم، أو يظهر أنه صاحب مال في مظاهر خداعة، في صور كاذبة، يركب ما ليس له، يلبس ما ليس له، من أجل أن يخدع الناس بحسن منظره وفخامة هندامه، من أجل أن يتحصل على ما لا حق له فيه. وبعض الناس يملأ المجالس بالحديث عن نفسه: أنا قابلت فلانا ولقيت فلانا وذهبت إلى مكان كذا وأسر لي فلان بكذا، يريد أن يظهر أمام الناس أنه ذو خطر عظيم، ذو شأن جليل، وهو ليس من ذلك في قبيل ولا دبير. خامسا أيها المسلمون عباد الله، من أنواع الكذب وأفحشها الكذب في الرؤيا. بعض الناس يقول: رأيت في المنام كذا وكذا، رأيت في المنام كذا وكذا، يفعل ذلك تزلفا لكبير، تصنعا لمسؤول، أو ظنا منه أنه يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. أفرى الفرى أي أكذب الكذب أن يري عينيه ما لم ترى. يقول: رأيت في المنام كذا وكذا. من تحلم بما لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. هذا الذي يقول: رأيت في المنام فلانا، ذاك الذي مات يقول: رأيته في المنام وهو يلبس ثيابا بيضا يطير بين السماء والأرض، وهو ما رأى شيئا. وأفحشه وأقبحه وأخبثه أن يقول القائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى. كثير من الكذابين الأفاكين المخادعين إذا أراد أن يروج باطلا، أو أن يدلس على الناس، أو لينزل نفسه مكانة ليست له، فإنه يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الذي يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لا بد أن يقال له: صفه لنا، صف لنا ذاك الذي رأيت. فإن عبد الله بن عباس الحبر البحر رضي الله عنه كان إذا أتاه آت قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول له: صفه لي، صف لي ذاك الذي رأيته. فإن وصفه لنا بصفته التي عرفناها صلوات ربي وسلامه عليه، أنه كان رجلا ربعة، لا بالطويل ولا بالقصير، لا بالمطهم ولا بالمكثم، لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، لا بالجعد القطط ولا الصبط، أبيض مشربا بحمرة كث اللحية تملأ لحيته صدره، أزج الحواجب في غير قرن، شثن الكفين، مسيح القدمين، دقيق المسربة، سواء الصدر والبطن، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر هذه الصفة فذاك الذي رآه هو السيد المعصوم عليه الصلاة والسلام. أما إذا زعم الزاعم بأنه رأى رجلاً طويلاً مفرطاً في الطول، أو قصيراً بائناً في القصر، أو بديناً أو نحيفاً، فالشيطان قد لبس عليه ودلس، الشيطان قد كذب عليه وزور. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي لفظ لا يتمثل في صورتي، وفي لفظ لا يتكونني. الشيطان لا يستطيع أن يتقمص صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يأتيك في صورتي أو يأتيني في صورتك يقول أنا رسول الله. ألا فافهموا هذا أيها المسلمون عباد الله، واعلموا أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لا يثبت بها شرع، بل لا يثبت بها حق من الحقوق. فإن بعض الناس قد يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بكذا أو نهاه عن كذا، نقول له: لا حاجة بنا إلى رؤياك، فإن الله تعالى قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعض الناس في زمان من الأزمنة تراءوا هلال رمضان، خرجوا من أجل أن يروا هلال رمضان، فأتى آت فقال: أيها الناس، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: صوموا غدا. فقال له القاضي العالم الفقيه، قال له: يا هذا، أمسك عليك لسانك، فإن الذي أتاك في النوم قد جاءنا في اليقظة وقال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا هو الدين، هذا هو العلم، ليس دينا مبنيا على منامات، على رؤى، على أحلام يدلس بها المدلسون. وكذلك من جاء فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له حقا عند فلان، أو مالا عند فلان، أو زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثنى على فلان أو فلان، هذه كلها رؤى الله أعلم بحقيقتها. نحن معشر المسلمين عندنا ميزان الحق، ميزان الشرع، لا ميزان الهوى، ولا ميزان الرؤى، ولا أضغاث أحلام يدلس بها المدلسون ويزور بها المزورون ويتقول بها الكذابون، نعوذ بالله من ذلك. ألا فاحذر يا عبد الله المؤمن من أن تكون مروجا لخبر لم تتثبت منه، لمقولة لم تتبين صحتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ورأى في منامه رجلا جالسا وآخر قائما عليه بكلوب، الكلوب ذاك الذي تعلق فيه الذبيحة، يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر فيفعل به ذلك، فإذا الأول قد التأم فيفعل به ذلك، فسأل: ما هذا؟ فقال له الملك: ذاك الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. هذا الذي يروج عبر الوسائط الحديثة أو في إذاعة مسموعة أو مرئية أو صحيفة مقروءة، يروج كذبا يتهم الناس بالباطل، هذا عذابه عند الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا ألسنة صادقة وقلوبا واعية، وأن يجنبنا الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. توبوا إلى الله واستغفروا. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من أفحش الكذب وأقبحه كذب المسؤول على رعيته، كذب المسؤول الذي ترنو إليه الأبصار وتتعلق به الآمال، ويرجو الناس رفده وصدقه وبره من ملك أو رئيس أو وزير أو كبير أو وال أو متنفذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل، أي فقير مستكبر. هؤلاء الثلاثة ليس ثمة دافع يدعوهم إلى هذه المعاصي. فالشيخ الذي طعن في السن وتقدمت به العمر، تضعفت شهوته وفترت همته، فلا سبب يدعوه إلى الزنا. والمسؤول الذي يكذب على الناس هو فوقهم، فمن أي شيء يخاف؟ واجب عليه أن يكون صادقاً معهم. ثم ذاك الفقير الذي عدم من الدنيا أسبابها، ما باله يتكبر؟ لا سبب يدعوه إلى الكبر. ومن الكذب كذلك أيها المسلمون عباد الله ما يحصل من الناس من إخفاء العيوب التي تكون في الشيء المبيع. بعض الناس إذا أراد أن يبيعك أرضاً أو سيارة أو غير ذلك، فإنه يكذب ويدلس ويضفي على سلعته من المحاسن ما ليس فيها، هكذا يبخسك ويغشك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن كذبا أي في الوصف، وكتما أي العيب، محقت بركة بيعهما. ومن الكذب كذلك الكذب في ثمن السلعة، فإن بعض الناس يحلف على السلعة أنه اشتراها بكذا، أو يحلف أنه قد أعطي فيها كذا وكذا، والله يعلم أنه كاذب فيما قال. ما أشقاه، ما أخسره، ما أبعده عن رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: رجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل. إنسان عنده ماء لا يحتاج إليه، فجاءه محتاج فأبى أن يعطيه، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، عقوبته عند الله أنه لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، علينا أن نعود ألسنتنا الصدق، أن نتجنب أن نكون كاذبين، فإن الكذب شين وعيب وشنار كان أهل الجاهلية على كفرهم يتنزهون منه. قالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاثة: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكلام الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. في الحرب، في الحرب قد يحتاج الإنسان إلى الكذب. في إصلاح ذات البين، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا ليصلح بين الناس، وكلام الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ليس في هضم الحقوق، ليس في الخيانة والغدر، بل ما يطيب الحياة الزوجية، أن تثني عليها بما ليس فيها، تقول لها: أنت أجمل الناس، أنت أحسن الناس، وهي أيضا تثني عليك بما ليس فيك، تقول لك: أنت كريم باذل، أنت شجاع مقدام، وهي تعلم أن هذا ليس واقعا. لكن الثناء بالكذب بين الزوجين أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم تطييبا للحياة، هذه شريعة الإسلام في يسرها، في واقعيتها، في تحليتها لأتباعها بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء